أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقل يا فردو وحنا كمدنا عشر هذه نوص هذي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كان سبيل يتبنى يدود بوكا كوضن يهي آيات تبنى بوكا باللغانا يا كرمدا من سورة إبراهيم عليه السلام آيات اللغتان يتدبادن واقواد يهي من السورة نفسها إذن سورة إبراهيم كاملة أجل كي كور رأيب وطوصه حيران يهي أجل كي كور وحاكو جرتي أرميه النبي الله موسى عليه السلام لفري إنه أشاق أمد الله دري. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم أو من نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. آيات آية كجرتي كلك أرمها تفصيل كذير كلك أمده هوري إيا رسوش الله دري وهيك لقبس لي أي النبي الله موسى عليه السلام على فري إنه أمدي لعبد رئيسي أبن إسرائيل يكوانيه وحركي دونتا حقنا إنه إسكوميديه يتكي سنة إسكوميديه في قديم زمان وحديثه باطل كصيرا وكلا وإسكوميد باطل يتكي سنة وإسكوميد كل قادتك الرسوشة سيولها بلجران أمدا يددك ربهنون غتلي قلين سيدي حمي أي رسوس أبو جواب جيره. قال تعالى خبروهم اللي قالت رسولهم أمده ورأخيارت الله دراه حين الأذين أفي الله ما إله جريد إيا مدنمد إيا قدرد إيا عرم جيسا إيا الرحمة جيسا شاكم كسولين يجي باسهور مريي قيل وإن الله في شك مما تدعون إليه مريد وإله بان دين كن جارمي من أدبرتان عبدان وميسان حعلان بانو إذن كو يارمي ما الله شكي كو جرا أفي الله إله وينان تيسي واحد من مديسة أوصاف تيسي جنود ديسة قدرة تيسي علم ديسة رحمة تيسي حكمة ديسة إيا شكو كو سوغن يارم اللي الفاطر السماوات إلى الريال إلى والأرض لولا اليار برد باللاضي كلمة فاطر طبعا معنى نصير ليس الخلق والإبداع ومد وحلهم وحلهم بين أبلويه على غير مثال صادق وحلهم إذا أهر الله أبوري إسقان جرين إذن إلى ريالك إذا إلى ريالك أي إبا أبوري إسقوا أبوري دا إسقى باللابي إذا أقدى إذا يوحوا قواري يوحوا قعوي يوحوا قرشي إسقان مدنا جرين إذا واحد قرأت السفر لأبا وحرقوان الخلق ونفس كل كمالين حركي لك بسي لا ونسك كقبطان يدعوكم الله ويدين يا راية حداد أمضيه تهين وحيدينكم يا راية وحكلمها ليغفر إنو أبا دافو لكم بدينك وذنوبكم كففيالك أدقشين قاركود يفكر لك على الله بقيبود قار حق الله بمجحي سليلا سيد الزنا ذوكلا خمر ذولا عبوكلا أوامر كتاب الله جتوكلا أن حق آدم بين قنيسا منك أوكلا حتى يلوكلا يع أوكلا حبيب ذوكلا حماشا ذوكلا إذا من ذنوبكم وحيابك تعلقيو أما وحياد وما أكو تعلقه وين ذي حق ذكر اللي جريزت مكاسة دافيد إيمان إذا من ذنوبكم تبعضينه من بعد ذنوبكم هو المتعلق بحق الله إلى الحق يسوي تعلقي إلا بيهن دافو دونايا أما فرما مكمارنتان ويؤخركم إلا بيهن دنبقو إلى أجل مدل انت اللي قارو مصمم أباك اللي مرحابي وتوصنانتا سيلا حديثك كسوناتي إمري وواسعيسا سيلا ترحمك إمري وواسعيا أما أدرك لقدرك إمري قيام بالله لكن امرئ يبقى قدري فلوف فلوف يا دباتو يا عمر إن أتكارتي هي إن العافيمة بروحة كل ميزتي أياك الله وقالك العمر على عافيمة كل ميزتي عمر بركة يسوي أدوني آخرة عبادك قباتي لكن العمر على بقول جلو بقول كاسل عن محنك جلتو قدر هي آبار هي عبسي هي عرب قالك بقول كيسانو بالبال كوران نغونيس قالك مربتان أجل كالليدين قدري إن أتكو ويؤخركم يبين بذين تبدغو إلى أجل مظل انت لغا قالو مصمما يبالك لغا ملاحظي وعمرينا العظيمات إيا النبات قب كواب ستانو أدونا وحكا قبطان آخرانا وحكا قبطان فألا إذن كو يارا يا ولكن رسول سوي جوابتي أرداشا دقايسو قالوا ومدني وحي لذين إن أنتم ما أنتم أيها الرسل حداد كوري لصوت ريتين نبانهدين إلا بشر بني آدم مثلنا أنك نقول جنة كنا لجنة إلا بشر مثلنا النبوة والرسالة والغفرة وإلا خصوص بكلكي هورا شارك لما ينساقني قرارا يكدشن كلك بشر بيعايا رسوسا ملقنا ما ينهين جننا ما ينهين نعكر حيوانا ما ينهين فتك إلا مدهايا كلك إلا بشر مثلنا مركل لليهي النبوة والرسالة والاصطفاء والاختيار وعلى الدفير هي إن النبي هي والرسول هي وإبن دورتي وأنك وكجعل علي انتي بي الدينين حقي مبدأ هذه الوسع تقاليد باطلة إن يهدي لغا حراما أنا ابن عابور هي خصوص مبدأ حلالة وإبن كحرا وحقية توحيد أسكن هي التي من وحي إلى ذن مره تريدون فصل وحدون إيسان أن تسدون إن أبنك شرطان أما وحيه كان أهانجري يعبد آباؤنا أبريالك النوحي عابد الجنان إن أبنك أودان بادون إيسان وهذا الوضوء صبنا فرطان وانت العاصيان لقلنا أبقي أول إي أبوتي أيدو لوقع عن سيرا الولتان هذا ما ساسارين تهديت هاي فأتونا الرسول إن ورأي ماذا بسلطان حب مبين عد وحن ذين كم أغلينه يو حن ذين كم يلينا مجيرا كالعض الإمار خصوصي أوركاك الجواب إيسا قروح له قالت وحيوتري لهم أمليه خصورهم خصوص عذيبا وحيوتري إن نحن ما نحن أنك الرسوس عن مذائهم إلا بشر من يأدم مهانا مثلكم في البشرية حق البشرية إذن كانوا إذن كلام مدناي نموت كما تموت ونحيا كما تحيون ونأكل كما تأكل ونتزوج كما تتزوج قلت وحي بشرية لا اسكن مد بينك النهار وحسجل ولكن الله إبوين يمن وقال ليس على من أدكرك يشاء دونه من عباده أدوان مديسة كاملة وحقوق الله ليس من نبوة والرسالة والوحي والاصطفاء سوى بشرة أي النبي اللي قد لك والرسول اللي قد لك والله دورتا ووحي اللي قد جيا أما حج الله ما رهدات راده وما كان ماهان فنا أنك الرسوسا أن ناتيكم إن مذينك وملاه إذين لن من بادنو بسلطان حج وأوذي تالمليين بشر بابا ناي إذن كان إذن لن بناي قلك أوحان الله من كره مجيران إلا بإذن الله فبوين أقل شدي يا مركي إلى أنك وحن كل من مادنو قايسقو النادي بمعان سر مرك الله ولا موقف لوك لا يستعجل وحلا جم مرمانا قف كمو منك إنه يبكرك عسكرو وعلى الله يبوين كرك لا على غيره أحد كلوك مجرو فليتوكل حتى لا سرتنو المؤمنون من تبر ما يزاي فإنه أبا يكفيهم مؤمنين تكافرين ايا كل ما يهمهم وعمر جيا وعدون جرا وآخرة جرا إذنك الله كافرين ايا وغنافلا احداد مؤمن تاي من هذا الابع اسكتو ابا مركز اسكتو فحتى ماضو بحيس حتى هذا الابع اسكنين أرق ايو البهار ايو حالا كبحي هرداسك حتى هذا الابع اسكن تاي وعقو دبا يمر خصوصي وتوكلك كل هذا نيسا دقيسو وما لنا محن وضوعا ألا نتوكل سيظن نترى سارا على الله يبوين كركي وقد حدانا إسقر إبن هنونيي صمودنا ودعين كالنقي فينا أدوني آخرابا ونوه هنونيي سيظن نوكالم إسقر نوكالنين أسكنين آمنين إسقوها اللينين كحرنانين أما لباتلة أبنوها إسان حدد أمليته كاف لقادو إيا بمبالة ولا نصبرنا دلقادنا ودلقادنا ودلقادنا على موحي ونكو دلقادنا أليتمونا أدنو الدبتان من اللسان واليد والحملة أدربي إيا الرسل إيا الدين أقيسان إيسان إيا قفبك إيا الدلك أدنو سمين إيسان وكو دلقادنا حتى الكالة وحق الدين من كان صودتك أقفي عن ياي ولوج علي كل كي النبوة هي الرسالة بالله وتو أيها دليل بالله وجد وحكى كرم في سورة يود بين قوس ومرني مرك النبي الله صالح كرت مود الله عليه قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا شنقرت أنا تقول هذا الشيء أنت هذا كوا عدلين وعن الله إن في عمبون وقندونا ابنه قامين دونا والخلان في عدونا لكن هذا وحكى الله سما قد إلى عيالك أبا يالا يسوى قاري إبني يدغنك ويحوى دنبا ديدي كلك ولا نصبرن على ما هديتمونا دينتنا وانقون إيسا دينتا نبنغون عيسان إي حقا نقول لدك اللهم إيسان إي نودرين دابيين إيسان أكو صبرينا إي والله يدين ديباي وقتك مين حق ناروي أزيموي موقف أبيقوي بيسن نموي ولا نصبرن والله بانكو دارني لن نصبرن إنا ندلق هذانو على ما كي كوركي هديتمونا أدنقل لبتان وكادرتي نوبي بيسان دينتا أكو دلق هذانينا أول الله يدين دبي وكتاكي مينا دينتا أما واحد هذا الحما النعا عدادنا أدنى يريسان إسكي اللوبينا وعلى الله أبوين كوركي وليتوكل حتى لا سارتينو المتوكل ذاتك وحلا تلسارنا أبوين كوركي حتى لا سارتين محايا لي إسالة كافية ومن يتوكل على الله فهو حاسبه ما شاء مركا إستاقه ورسوس الدين كاللغة فجوه أرق مجرمينتي طغادي متغبرسينتي هو يدقال يترحيل يا مسافرس أي يكون واقع فقال الذين أردالوا حيتري كفروا حق جيدا في رسولهم وهيوم راذا لنخرجنكم إذن صارنا من أرضنا بل كان لغان إذن كسارينا أو لتعودنا والله بنيسان في ملتنا إنت ندد كل الله بنيسان ودار لا يكوننا أحد الأمرين لما أمر مدباهانا يا إما إنا دينتا كن كن قوتان قلقنت إيا قبيلك إيا ريرك وحلق قبتان أختك اللعنتان إيا دلك إنا إذا كن نولان لبضهم بامدن قن أيو مركا مركا قوة لغوت هذا المركو جوغو خسول لغا مقر هيري كارو قوة مركا اتمادانا لغا مقر هيري كارو قوة الله بايمانيس وصدق الله في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسولي حدي أفلقو هذا إيا هدي أدي النقوتو أني لا إباء إيا إنت أنترسدي أيا اللبق وربقوش جوغي زو كلك مركا يساو هذا لان إلا بارنتي سوق علي سبحانه لنخرجنكم إذن بحنا من أرضنا نلك النقا يقبوا كل شيء إذنك مجهي حال لغا آني سنايا نكلمة الحق ومواطن مدي لغا بحايا وكل كاتروش يكتد مواطن متي مختعون بينا لا مركاتاين مواطن باتاي أو لتعودون اللابة في ملتنا يمتن لدخل اللابة نيسان وابتن جواب الله عز وجل فأوحى وحروا حيوذي إليهم إلى الرسل خصوشي خبوهم خبي ودوحوا كميري كوى الله بحنا يلا سارا إذنك الرسول شاء إيه إنت إذنك ميسي ما لنهلكن الظالمين إلا فأدارنا يا سبحانه لنهلكنهم موصن بهم الظالمين وحلوا موجيا وضمير له كافتون نوايي إلا تلهلك بالوشيك هلك وحي كان يبا ظلمك لنهلكن حدان ربنا يوحان جبر قوينينا أولي من كوى الرب ديدي الرسول ديدي أحقا كوكا عن سيرا وقودنا أيان دبر قوينينا معانا كدن بايا ولا نسكننكم إذنك الرسوشة هي انت إذن رميزي وحان ندجينينا الأرض لك نحاجر أن الأرض لله يرثها ما يشاء لك الله عليه مجرمين تمال ملكا لنخرجنكم من أرضنا أيانه وأرض الله واسعة لك مجرم مال إذك لي تعالى ولا نسكننكم وحان إذن تجينينا الأرض لك من بعدهم حتى يقدبر قلنا كالقرار إذن كان لك إذن تجينينا ذلك أرنك وقل تجنت لمن بوصقنا لي خافك عرس لي مقامي أنك الله هرجك سيئا مقام الله وحوى قيامه مركا لتقو إناد بين يدي الله إشار تاقي دونتو تام مركا ترميزان تاقي أدرم كاديكو الجوغا لفكا قوة يرانا يا لقن كا قوة توسا يا أنا عدد وفعنان إيسا لكن مركا دل دوفا إيسو أي بلك من جحافين إيسو أم مركا المسكح لهذا يمان كاقا كبحلو إناد برينا بمن ساد دمان الرب اللي هو هرقينا سيادة رادة تحكالين تا قيام الله يا ربي هرجوك سيكيسا لا تحكاليو وحادي آدو ونكسو سادرت أدبا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي سورة النازعات أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى حقال لقينا يا فإن الجنة هي المأوى كل كاكو تلقلك أبو هرجوك سيكيسا لا تلقلو فأقول آخره إن المدعدون أي لفظ بحوصي منايان ذلك تجيب تاسي لمن بيوسقناتي خافك أبصدي مقامي هنيه ألوينا خرجوك سيكيه هو خافك أبصدي وإهدي قوديكان قوديي المجرمين إي عاسياشا أن إقاف دارن الدنيا آخر اللفظ به أن هو قوديي قفكي كباقا قفكو وعديك إي واندا إي عشر كان فعاينا وقفكا وصدق الله في قوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قفك قردك إذا كبقى يرميسا كقرآن كقواني قالت وعيتري رسولهم والمذيوها للرسول صدي أفي الله أبوين المياه شكم كسوغن يهي كما سوغن اللي فاطري سماوات إلى اليال أبوري ضد باللابي والأرض إلى اليال باللابي يدعوكم أبوين يرايا ليغفر أنوين دافو لكم أذنك ودعوة إيمانك إن عملك صوبا ليسكم يا رأيو أي الله في الله وصدق الله في قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهما قسلف حتى يقال لماذا كهران دفك يهرأوا قلان إليك والله لا فايا أما إنت مؤمنين تليهاي حتى لا ينضوفوا حقوق الله يو يدعوكم يدوي ذين يا رأيو ليغفر لكم تبكين وذين دافو من بعد ذنوبكم إذن كذب ميالكينا قاركوتوا إذن دافو هو يؤخركم وإذن كذال مريو أمر دكدك إيا اللقا يرسان من كل عمي ورجاف أما أيضا نوفلوف إيا عذر أمر جيني ووسان دوبين ويؤخركم الله إنو إذن كذال مريو إلى أجل مدل إنت لا يقارى مسمى إباكت لك مرى حابي وأجاشي قفل بابا الله قري لعذابك إلا إذن كذب بغاية قالوا وحيوا مدين إلى ذين إن أنتم ما أنتم أيها الرسول ماهرين إلا بشر قد معانا وأكل مثلنا أنك نرى مدى ووحانوا إذن كرعنا وأن إذن كدبك عنه نمو جميذين أنك وقلنا أيب تريدون تريدون وحدنا دون إنسان أن تسدون إن أنك جادسان أن تصرفون في دنيا لغنك إن أنك جادسان ووحسن نوك أنتان حجة الجاهلية الليلة جاهلك قديما وحديثا وان تكوى جوغا يكوى بره ورجري حجده ذو عوي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مغتدون كلك صاحب الحق ملك الله لكو كتاب يردر هذا اللي فوة حاشيه يا بيسك عدد كتاب حاشي عداء يعانوك أن نرسلو كلك حجده اللغوها يا وحوي أبطي أبطوي إلا يسو قاريوي كلك هو حجة الجاهلين قديمة وحديث ما هذا بها يا بوطة كفا لي قرآن اللقوشة حديث اللقوشة حق على اللقوشة هذا يا بوطة كفا ترسو لكن الله الرأ قبسة دينك تريدون وحدون يساوي أنت سودون إلى النقجة لسان أما لقن حقي كان هو أما أصنامتي نعبد كان هو يعبد آباؤنا أبيالك أنكوا عابدا أفأتونا رسل واحد نورات مادا بسلطان حج مبين عد كالعد كانوا قالت وحيوتري لهم أمديه رسولهم بأو وحيوتري إن نحن ما نحن أول بانان ينشاقا وعن بشرهين إن نحن ما نحن أنك الرسول شامنين إلا بشرا تضمان وعقل مثلكم في البشرية إذن كلامدة نبوية رسالة سجلتا فوق البشرية لن جلتا ولكن الله يبوينا يمنو قال ليس على من روح كركيسا ويشاو يبدون مثل عباده الله دوما ديسا كمدة نبي نبو إيا الرسالة إيا وحيه إيا دورشه أيوكو قال ليس وما كان ماهاني لنا أنك الرسوشا أن أتيكم إن إذن لبن مدنو بسلطان حج إلا بإذن الله ألا إذن كإن نقلن مدن ماهاني فعلى الله يبوينا لا على غيره أعد كالورك لغو مجره فليتوكل حتى لسارتينو المؤمنون أتحق الرميين وما لنا محام وقوة عن ألا نتوكل إنا ننحسكا حتى الرسوس المهيو على الله يبوينا كرك وقد هدانا وابرنا هنونيي صدورنا ودونك حقا أيون نقو هنونيي نبيك عليه الصلاة والسلام مركي ربي وابال شيغانا يي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذا نكون روحينا يكهر كتابي إيمان مدن ماذا نقول ووجدك ضالا فهدى أذن وحبك أنت هذا كجر لا يبكو هنونيو كلك وقد هدانا إشاكو أيبانا هنونيي صبورنا ودوين كنكي نوع هنونيي سيفانا نعسك ولا نصبرنا ودو قادنينا على ما الدين كركي أدى بيتم هنا لغو لبتان تلخيطك إيا طاعلا إيا وناكا نقول لدك الله ميسان تقالك إنا إيا الدين دامينينا وقتك مينا وحيسانينا وعلى الله يبوين كركي فليتوكل حعسكا المتوكلون كوا وحسكنا يو توكل كهدين نقاري لها ويبال أمين لها كحوي إيا رزقي فاللفد فالليل لها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح وكهري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا شمرت يقول داروا ما طبعنا بنقي أمفرنا يكان ملع حوال أمفافان يدو دوق يدو اللالن ياي سبح دي بولك كبودا جدكات كل غين يسو أي كسو دركتا يدو الحيتمادا توكل كذا النهاية الله لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا لك توكل وينين ومنقري حره إيها منقري إذن بابيسي أمفتي من الليلين وكاسي وأن يركع العصاق قط فليتوكل المتوكلون ذاتك وحسكنا أبوين كركها حسكنا وقال الذين وفي محير هذين كفروا حق الدين وبيني برسولهم وحيوه لهذين لنخرجنكم إذن كبخنا من أرضنا وكنك أو لتعودن لابتان في ملتنا لكن كنك قلوهيسا أيات كل لابانيسا وكاسا فأوحى روحي لي إليهم رسوسا ربهم أي أوحي وحكمه لنهلكنا وحنهلاقينا أوالمين هو قردر صلي ولنسكننكم رسول يوحان إذن تجينينا الأرض دولك من بعدهم هدان إليك حرنا كالقلال بان إليك إذن تجينينا ذلك دجنت لمن بيوسقناتي خافك أبسدي مقامي أنيك داهر جوكسي قيا هو خافك أبسدي وحيدي قودي قيرو واستفتحوا وخاف كل جبار عني قوما كينا قتال ليلة مدلك اللي إذن كسارايا أما دونتا تقول الله بنيسان رسوش الرب وضعي كعرارين كل كواكن رسوشي وقرقار دل بيسا والرب يونا سوقار له سيدي النبي الله النور قومه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إله هو اللي قرري أفقع أنت إذا كل مجران قرقار كاقيا نباهنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فابتقى الماء على أمر قد قدر تنصني وكلو واستفتحوا فصوشي ربي قرقار كالدلبين قرقار كالدلبين مركو يمدنا وخاض وحق برضي بأوهوغي كل جبار جبار وحيكته من الجبر مثل كان حريص لابها ان قول ربي رسولنا مغلي امتنا انت لك درسني كو امرك تاقليا ما ملكي امتا ان سنين لتاي قصب كربنية تلك عقف عقف تماريا كاسا جبار لينا كاسا مركا قرقارك البهيمة وخاضة وحاهوغة وقوله با كل جبار حريص لابا كله هنجي مكروفية هنجي حقي بوسن وقلي حبي بوسن مغلي رسول بوسن مغلي كلمة حق بوسن مغلي تدوين بوسن مغلي وعنود مكاروفية وحق بيلا كاسا بابا كلك مركا لبابي إلا حاقو حاق دا دنيا اللغو بابي كما كاوليس من ورائهم فرتيس وحاجرة كلمة الورا لبا معنو ويسكس ورجيلا اللبا لبا يكتوسين خرائه يجب أصل كذا وحاكتني من وراء أستريه هذا الوحي كاجرة وكا قرصونيه خرنت مسوحي كاجرة وكا قرصونيه لفضي بايسكوسي أي وقوب عايا من ورائه فرتي سوي ومك اللبابينه الدم وجوغا فرتي سي آخره قبره وقوتك عايا من ورائه فرتي سوحا وسوغيسا ملفسانيسا هدنا إسر اللبابينه جهنم ناتي جهنم آي فسوغيسا ملفسانيسا مركو جهنم قال اون بالغو صليلا كل كاسا باركي ودناه اون قا وحينه ورابي نارك ويسقى حق دبك جباركي والله ورابي مما انبياء لقى ورابي سديد عرونا عرون حال ليلا اهل النارك بيه كلاو عباري يدعان كيسي يور كجر كيسي حيتي وقذالك صباي وحاو قذالك صباي بيه وحاو قذالك صباي اياه بيه ويسقى والله ورابية مما اندي كشاك سديد عرنة وعمال يدن يحنجيو يقوم القنتمي خرار لما لكي كارو كرين لما دوان كارو قرمان لما كيسان كارو سد على سي كل ميان قرمان يا خرار يا كرين كل كاسو يتجرعوه وانا وهي يولق لقاء تجرعه مركات اما بيع بيسي اما عانو اما واحد يعشان قمت يكسر مايان سيدي بيقود كسعلا لكن وحان قرمون الخرار نمك وقصبتي إنه اللي قرر وانا نحسن لأيه انت تاقيني يتجرعه واللغلقاء ولا يكاد مصيقه سدد كيوي يصيغه إنه وضمايه هيكا مركو جولا مولين تبلايه العازقة لو ما أقرأ قد مشد الرحو إيقا بدل بنايا ونادو يا مالكو ليقضي علينا ربه إلهي نفتها ما يقبتها بمنا بعد ألف سنة وصنة كيبا مالنتي سألها كم سنة ومانتا يا جوابت إمان إيسا إنكم ماكثون ماشي نجوغ إيسين كل كبرياتي جبارك وحاوني مادا الموت قيري والراحة لأدونك تالله وحاكمل ماشي أن توري هذه اللعيات وتواسك بمن إيسا دربا لكن حقاسي وكدرتي نروك إدارة إيسا فإنه هو اسمه ذن نربا قوة عدي نفتينا واكو جلتا أنا شان سيولا دمينو عذابك خراركي وياتيه وحاوني مادا الموت قياري من كل مكان نغل بوغني مادا حدنا ايان درينيزا وما هو جباركي ماها بميت من بختنا يا ماه وبختك الراحون نقول لها من سي عذابك درين مايا نفتا لقوع العلينا يا وصدق الله في قوله كل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا من يذوق العذاب والله كريم رايا كل كاي نارتي دم والبل لوغ شيدو اون غفتان اي غمودان ايا لورنا يا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب وما هو ماها تبارك بميت مطبختنا يا ومن ورائه كلاشي سنوحا عذاب النار غليظ اذب كل كوحي عمل أي سميان السوبر سوح كميان قال عمل في عملية أعمال بلان في عمبي قال ذو لذي إمان بي ويدي محاجر سلة الرحم كا كميلا بل الوالدين با كميلا أترحم على المساكين والفقراء لكن مسلم كاري يقع بعد سوء دوية لبنى ذو صلاح دوية عند الجنسية السية كل كأعماش أسئية لا يقو وحيا نغفى إذين إيمان لا أنت تراد إذن أعماش يارك قدام بس انتي اللي قد قد اي محبك هو ايه مثل الذين وحيت المانتو ذو حوي كفروا حق الديني كفروا ديني بربهم رب قدبي ديني أعمالهم أعمال شديد فيني كرماد دنبس بي لم يتهدف اشتدت أي دراتي به دنبسك الريح دبي في يوم نان قدهد عاصف دبي البدل دنبسك هو خفيفة أرادو كلامها أكل خفيف زيني كل هذا دبي الأنك تيماده وبوبي كل عمل قديساس وبوبي حتى قرام حريريا أما يوالد باري النغدة أما المساجد نسان أما المسلمين دقاليا أما الكودي إبروي لا يقدرون ما أودا مما كي كسروا شقيتين على شيء هذا يراتو أبكي لمايا وصدق الله في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا بالحق من العابد وغوري حقا الله أبوري العبادة والذكر والشكر إلا عابد قال أمانه قالوا مهدي أي أبوري حق الله أبوري إلا عابد بقوله تعالى ذو جليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن يشاء حدو أبدونه يذهبكم ويذن بابئنا ويأتي وحلهما من بخلق أم جديد عصب فما ذلك بابئن تينا يا أم عصب كيندا على الله العزيز حبيبكم ما حاجة الأول بعد صومرتي سيد الرب وهم أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن بأرنا يا والله بابايا كن كانوا أرنا يا وقل ربا نقنا واستفتحوا فسوشي وقرقار دلبين وحاهوغي كل جبار نحرس لابا كله أمد حق دين ومكروفيا من ورائه هرتيجا جهنم ربا ويصغى والله ورابيا مما انبه سديد عرنا يتجرعه مولق لقاء قالوا دنجية ولا يكاد ما يمسه يصغه إنه ودمه ويأتيه كبهما الموت قاري من كل مكان نال أرك كل الحق أي يرتي مادا وما هو جبارك معها من ميت من بختنا لمنايا ومن ورائه كذلنا وحاكدرت عذاب النار غريض الألق إن قوة المانت هذا هو كفروا الديني بربهم خبقوا واركيس الديني أعمالهم عمليالك صبناها سمريان كرمادين دنبس إني لم تشتدد أي نباتي به دنبس الريح طويلة كل نباتي في يوم ذهب عاصف طبي البدن لا يقدرون نأود الدونة مما وحيي كسبوا شقيسين على شيء حبيراته وحسوابا كهل مايان ذلك لباتد جبارك كل علي هو كاسا الضلال فهذه النماء البعيد حق كفر ألم ترى موضى النبي الله وقيم ولكتعي أما رتب قفل له ذلك أن الله يبوين إنه خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض الوليان بالحق من العابد اللهم هديه اللهم شكريه أيه أومي حداد أدب المودي إلا أبوري أما أمك كالي أمك وما خلقنا السماء والله ما بينهما باطلا قبور أفحسيت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إن يشاء حدوء يبدون ينهبكم وإذ انتمنا وياتي وحو لهما بخلق أم جديد عصب وما ذلك بابنتنا هي أمك أهيسين تيسا على الله يبوين كركي بعزيز وحبكما أرمح نسكما وبرزوا لله جميعا وعلى كدونة مظهر من مظاهر القيام قيامة لمرك الله يستوب أيو رضا دعا إيسا إيا وحيانها دعات كدد وإنها إلا الدلمي إلا قال إيا تلوع إلا هايين كعنت الله وقال دوبي إيا مستكبرين تي إيا قوم كبير حق ولاهاي إلا با كبير خب ماغي كبير كسي غيب كقاتي إسوين أيين كوي أهر تاغن ألو إن أولاك سيدانا خطبة إرجابيهي أي العوارك دونتان خطبة بطرة مسن كمور رأيو حمدي كمور رأيو صلي كمور رأيو كما نظام إسنا أو حمانت الله سمعيه وكالي من مسلم إسو يقان باهد لأي ومد كد جاد مسلمين الله لأي شال أي القلب ونحسن بولي بسم الله ملك السلام عليكم ملك اللهم صلي ملك الحمد لله ملك حدود لما إنا وحولي وما تنتي أنا قوحة لعيا ماشا وبرزوا أمك بصوبها لله أبوينا أي أمك إليك أصوبها أيان سمي أنا منتو وقفها لها ومكالوفيا ونومنا يمالي ولا صوبها بحي وكو حجينا يددويني فقال الضعفاء تدويني وحينا لين لقو ميسي لبابنيا للذين وحينا لان مركوهر استكبروا إسوين إسيري إنا أنك تدوينا كنا في الدنيا وحنكو أهانجرني لكم إذنك وضياشا إما دعلا طبعا كو إذن في الحسن وهدان وهدنك جوغني إذنك إذنك دنبيني إذن أذيك الجرني وهدن إيا كراني إيا دروا إيا طباخواني نينهي إن كانوا إذن دبسعوني فهل أنتم وضي المتهين وغلونك وديقايا أن حق النقا من عذاب الله إلى عذاب كواك صوت منايا من شيء حضياناته عذاب كنابه أما نفسنايا وحكا قفان كرتان وأن يدافعي كرتان مجيرا تدويني وضيالك جواب توذير دقيسو قالوا وحين هذا وضياشا لو هدان الله حتى أبادونك نوانوني وأنه حق مناي بان لهديناكم إذن هنوني راي إحدانا بان لكي هنون صنعي إيها الليسين سيبان إذن هنوني نو أما وحكا قبض مانتا سواء وحاسما علينا أنك وضياشا إذنك ومدى كورك أنه حاكوسما أجزعنا حتى أنقيننا أرقق عنهم بوغنا أم صبرنا حتى إنه دوق هذا وإسكم مد لبق وربا مالنا نوما سقنانين من محيس ميلو عرو وإلا جد حرما نار لما رمال أنك يا إذنك هل كان نارتين أمودنا أيو ما شافوا الحمد التغنيط كارك استبكى عدى الله استبكه وحمى الله اسكت بكه فما انت الهي حتى الدليل كذين جوكتا مكلف باتاي عقل باتاي بني ما اللغود دي كتاب اللغود تجيه حق برو هذا الباير داف حق هذي قبا برو تبعي هذا كبا المتبصر منتي سكرنا ينقو سيدا مركا ارداشي وهبلا وذاك الشيطان ماشا خطبا ذاك الحيس النار تكوليه دو كل كان برنار هوراي اي مشكو تاغايا سيدو هادلار وقال الشيطان ودغي منكا بشرك خربي وحوري لما غورتا قومي الامر تلدي لما استري فدخل اهل النار في النار واهل الجنه في الجنه لك لهي ارنتي والله فرحشي اسن يقام دوق سلي يا نار تلي جوغاي كل كان سو منبر كبعس مني ماشي وحكمي ان الله يبوين وعدكم حداتي انتذكي وينين جبوهي وعد الحق فين جبوهي وإلى وحو إذن جيري وحي رب الرماية الرسول شرعها الدين دعوه كان سما جنة اللقلين ايا انت وحي الدفيرة عذاب اللقلين ايا ابوار كاروتا ايو إذن شاقي ووعدتكم أنك ابن متكلم كنت بولي ناري مجرتو جنة مجرتو تيري مجرتو أذيكتو ماموش أنا تلان إباكة دبيريو فأخلفتكم وإذنكم بلان فوري وكي إبا صبحي وكي يالك مجيران ما شاران تحلمي فأخلفتكم وحنا الدن إذنكم يا واعي إيا وسوسني إذنكم بلان فوري وقودني علي وحنا إذن شيرودن أكا مجيران حجاني ممركا إليك سعلي وعمي حدان إذن باديين ما أسكر بانوتي مشابك بان إذن لدعي وينك عن هذه وركالية إذن نواي تبقوا القسان هاي واي ستاو سيد أحد الأرى إسان رنشاك مانتا الله أركي وما كان ما هان بيانيك الشيطان عليكم كركينا من سلطان حق إذا من يأسكر يقواني لعقي يمال هاي إلا أن دعوتكم إن إذنك عن هذه هجوت وهو وركالية إذن حتى إذنك عن هذه إذن كان نقول هذه فاستجبتم لي وركيكي بعد أغبشين كل كفرة الأموني أني هاي دقالينا والأمو أنفسكم نفتينا دقالة ينويلكينا ينالانتينا أدبا وردين بكل ناحق وصاحق كل كان مدح نويل كار أدوحي تخاقب أدبا وردو إقابت إلى ذاي عقلي أغا عشقيو مسك على ذا فكرتو وحيقو من رع وحق الله عنك الله ما أنا حتى شيطان هاي منه بنص رخيكم من ذين قرقالي وعباد كالعباد إيسان إيه عباشا إذن كسر بعلي إيه عذاب قد كجلتان حكما قبان كرهو ما انا اني بمصرخكم بنغوتكم من اني قرقاري كلامي سيدوك لو ما انتم ام بعذاب كان اذن كل الجرى اي خبان كان الميزان وما انتم اذن مجهد بمصرخي اني سيدانا هو اذن فهمي كرا قرقاري كرا اذن ماهر كما قبل اني اني سيدانا كفرت دفيري لما روحي أدى شركتموني أبدي بشري يجن من قبل هدكو وحالي دمك عليه قد ربي يا رسول خلافتين قد لما أنت ما أقري كما قبل وحاوي إن والمي أنت قردر ستي أني لا سيدانا إيا إليك إراعي إليك إنا لهم وحين لناي عذاب على أليم حنون بلوم سلامك سيدان يددك سيئي النقدين أنت سيدان كوكا عن سيرتي الرب يا رسول صالح أرك وادخل وحل قليا الذين أخيارت آمنوا حق الرنيي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمار صوبا جنات داريال هي قرن أي للعددية أي تجري فلا ليس من تأتيها كل أن يجعل هذا وصل الأنهار فلن يلي داريال خالدين يلوكوا ورايا فيها جنة قول هذا بإذن ربهم خبقوا وقلانوا وقلانوا سببتت فيقولوا رأيان تحيتهم بريدين توضى الله بريه والله بريدين أيها السلام أيها ملايكتي با سلام أيسا يجي با إيسي سلام أيها تحيتهم إس بريدين توضى فيها جنة القدر هذا سلام نبت قلعوا وملا انبباتوا في حمام ابن الجيم وبرزوا ونكروا لنبابها لله يبوين الأصبحا جميعا قدقوا فقال الضعفاء تدويني إلى الله إفسدي وحيث يالن للذين أرداشا استكبروا كلمة استكبر وحلوغ عبري كبير بيان حقوها كلك حق أب أي قاتل وكلك كبير أبال للذين أرداد استكبروا إسوين يسير وحمين هذا إننا نقد تدوينا كنا وحن وهانجرنا في الدنيا هذين لجوغي لكم إذنك ملعظة طبعا كوا إذن فعسا إذن كنت محيلا بأن وهانجرنا فهل أنتم متهين وغنون كوى النقى ديقايا أن حق النقى من عذاب الله إلى عذاب كيسا حقيسا من شيء حبا يراتي وحد موقر خير بكرتان والنقى دافر بكرتان مجرى قالوا وحير هذا الرياشي لو هدانا الله حد أبانا هنوني لا هديناكم أننا إذن بامدين هنون الله كل هدانا النقى هنون سنين فاقدوا الشيء فيقضيه من روحه كما سنكر الذين سيبوه يجب الهداية ذي كما قانتا قالوا الله ياشروا حيرا لن لو قر هدان الله أبعون هنونيا لهديناكم إذن هنون الله سواء وحاسما علينا كركان أجزعنا الدنيا لقفك عدوب وقوحا الله وقفتا روحا نقع مسيا الليلة لكن حقا قيلوا حل سوق بالله أجزعنا هدان بوغنا أرققعنا أم صبرنا هدان نطول قادلنا ناموسنا الدنيا ذا اللبذبة والليس بطغى ارغف كان اجبت بلا يا اخيارتا يا اموسا يا ناس الجوغة ارمحا دون ايسا اما كاس قيم يا يمحاك مقال حدين لا اموسا يا در لبقو لبوقو اسكن ندو اجزعنا ارققعنا يا ام صبرنا تلقادنا يا نبقو ربا ما لنا نومسونا من محيس من الله عررو وقال الشيطان هم يا الامركا لما قرتي قوم يا الامر تلذي لما يسيري قرب حافظ يدو تكتي قبت إلا النقي أدالة دي إبال لذوليني أي أروح النار تقولي هذا كيرا إن الله إبوين وعدكم وحويني وعدتك أداتهم بعد الحق هم يبوي هدو إذن يبوي أول والبوال الله إذن شاقي ووعدتكم أنه عن إذن يبوي وعدا باطلا يبوهن هلك الجري فأخلفتكم وإذن كبروا ميالو بل انفروا قاتا إذن كبحي وما كان من أهانين بأنيقا عليكم كركينا من سلطان حداني ذن دوننا فوق يا قهري أواد يا قرر إذن كمالاين إلا لكن أنت عودكم إن أنم إذن جاري إذن قعن هذه وفاستجبتم إسلام مركيبا ألق بشان لأنيقا مركيبي فلا تلوموني فاذن مدينة إي أيان درده عذابك إذن كل عضي أنيقا هيقود دقالينا إذن محوقين وإذن مقصدين ولوموا أنفسكم نفتين الدقالة يلا دبع سناتي ما أنا مني بمصرخكم من دين كرقاري كرا وما أنتم إذن ماهرين لمصريخينا أن يكون إيكار قارك إني أنيقا كفرت بأنيقاي بما هو الله وحياد أشركتم دوني البنه الأولى جيسين يعني قالوا مقاشين الله نكب ويدين قد قد وعد فيري من قبل هذا كور فدني أهدان جوغني وحد يبقى شريك يسين حد الله قالي إن الظالمين انت قدرتي وإبليس أعوان تيسا لهم إليه عذاب العذاب أليم ترى وعذاب نرالا أي المفرسي يوم وادخل وحل قليلا الذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبر كلهم يسرع على جنات باريا ومن يقيد أي تجري صعوته من تحتها تحت أشجارها وقصورها صلى هذا يقيدك يلن منها خوصده وحسعنا الأنهار الأربعة أفرتين وبي نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أفرتين وقل قليسة خالدين يقوى رأي فيها برواقلة قد هذا من ربهم رب قد إذنك بل كلوا رأي تخيرتهم سلامة هذا فيها جنة قد هذا اللقو سلامه سلامه وعسلامه يا رب سبحانه عز وجل أي صواب وقنا افتن بيارك أي كل كيسو تاقان أي سلام قولا من رب الرحيم حتى الملائكة صواب وقنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ارهن ويس سلام ايام لا يسمعون فيها اللغو ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلام قلت السلام عباره يا بلوي قلت هو النبت قليل بوحده فمالا قاري جيرين قبو نجيرين قلت نجيرين وحلا قنصل اليك اوسن جيرين وحلا جعل يسلن وكدا ياي سلام الوكر الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه تنزل يا ابلو كلمة حقه لا اله الا الله هي كلمة الكبر اي اوحى لنا ومن ثانيه لبقى لو نقان قد كان تمرتا اقيد قيمة بادن منافع من شر وحكم يا ما حرق بالغا سمريا او قبل بالغا سمريا او قرنا لغا ديسا او انت دا لو كرسدا اسغا نفتي صاحب انت اسغا نفتي صاحب انت كلك منافع تبان قارتا انيو قيد كاليه كلك قيدك يريدي سنوك يادو قجرتا قيد تميركا باركي سنة سمالة سنة لاركا ومربولة لا كلك قريمة تلو توحيد ايه تعالى ميدا وقفك مركي قلبي قيسة قلسو افكيسة وحفي عن باكي ايمانا ايه الدمالة وحفي عن بوكا سمينا ايه كلك قلبي قيسة خبي ايه سمال ايه جنو كغيرن ايه لبضا اسلالي كلمة الكفر يا قرد مارات نويسكمي قرد ماراتكو وكا كركيسو كي ألا جريد دار مالك وحلو كفائن يستمال عبدالي قرمون يا خرا حولا هنادك هنقولي قوي أمال دخل أمه الله عربكو ما تبع الله لنا إذا كلمة الكفر هو قرد ماراتك أورايو كلمة توحيد كينا قيدهو قال تعال خبروه يري ألم ترى موال رسول الله وقي كيف سيده فرب الله إبوه يالي مثلا خبروه يالي مهما كلمة اللغو مهما هو طيبة ونكسا ما كلمة توحيدك وها كلمة وإلا متاعي كشجرة قيد طيبة ونكسا تمر أصلها يد جهد هذا ثابت مركوك سغنيها وفرعها الله ما هذا في السماء إلك الجيران توتي وحي سامنك لقيت أكلها من هذا كل حين سنة كلا أركب مر أي إلاشا بإذن ربها خبه إذنك بل كل شا ويضرب الله يبوى يرى الأمثال ما يابك للناس ددك وحلوه يرى لعلهم ددك مدنان طولا يتذكروا إذن من سمع أصحابته وحبك مغني أدن لغن يهي يا رسول كيري يده وحاكم جيرا جيد منك شبه إن من الأشجار وحقيناها كمله لشجرة تشبه المؤمن قفك مؤمن كوات فهل منكم اي عيش من يقال ميدين كجرة يليه باديها الغفوفي كل كاسا قيد والبالله الشاقي كل كاسا النبي قمبل حقيل كيلي عبد الله بن عمر قلنين يرى ايا قرتي لكنه الشاقو كعيشه لي عجل ابي الله فضي الناس ابو بكر بافضي عثماني علي عجلة المباشرين بافضي يحيى حبيب الله الشيخ الواهي حتى لقى قوستي قيتي نوشو بانو يري قيت كان يدين ساقا يا واتمر عبد الله المركاسو ساقا يوا قرطا يوا يعيحي ومات باروكا سولوش قيت كاستي قاس يكتا الدنيا وحيا لما يدها مريبو يري حتى تخوصة تتعب قابا ما شركتي قيتك سيد عمرو كل قيت كان وقيت مؤمن كشبها منافع بنو كلمة حمين واتنا ومثل كلمة كلمة حلاملة خبيثة هم وكلمة الكفر هي شركة كشجرة يبين لمتها خبيثة هم قرد مهران وانتسو صدر رجية من فوق الأرض ملك كل كيسا لغا رجية ما لها قيد مالا من قرار جري قيد تمر كلوك انتو عراري حيثا سيتايا ممن فبنك سوء عبايا كان حيث من النفل حوقع سين وير أيونا أيهاي كلك واحد أن الله يسمي كلمة الكفر ذيوه فإذا الله خرار يقرمون معان نبا هو إن باكنا وحوى يبوح هو يبا إن هو بشاري الدون كقفك مركو كنوري أي حدو مؤمن أي قيام مركي لتقيا قبرك والله يسي اختبار أيه من ربك ومن نبيك وما دونك مركا اعتماد جوابت موحل أيه الدونك أدوكو هايسي وبشار أيد يا بيلنا يثبت الله الله واسوه دونا الذين ددك آمنوا حقا من مريل ومن كودوا لبناي بالقول أليه أثابت السبلة وكلمة توحيدك في الحياة من القدير الدنيا يا وسيسة وإنت إنوانيين أفر كلمة ديك قادم أيان وفي الآخرة حق الدين لتغانا قبل الدين لهو يديه هي قيامة الدين لهو يديه يا هدي جميع النار قدرت لهو يديه ما لين جوغان با كلمة دي واقران ايان الله كسرايا يروح ايبو يثبت الله ايبو وصولايا الذين ددك امنوا حق الرمي بالقول اري اثابت سقنا في الحياة من القدر هذا الدنيا وزيسي هي وفي الاخرة اخرى القدر هذا اي الله ما دبا كسرايا اما تدك الدنيا توحيدك كل احدي كوا ان حقا اللغان ونيما بذكرتا ويضل الله كبوال من أي أظالمين في الدنيا الدنيا لكو ظالمين تكوها أيوم من أي وكلمة اللغة سمعي ويفعل الله كبوه سمعي ما يشاء مخلصا يرغب أهنا إنو متك مؤمن كان هنوني الدنيا آخر وعربك توحيدك كسر متك ظالم كان والدنيا آخر لبلب توحيدك قرم مريو لا رد لحكمه ولا معقبا لقضائه هو سريع الحساب فلم ترى ألم ترى وواد الرسول الله أغي كيف سيده ورب الله أبوني علي مثلا مهما كلمة لهم مهما هو كلمة لاسو طيبة ونكزا وكلمة أيام مهما هذا اللون سميري سلو قرتو كل كوحي معنى إذا كلمة توحيد وكلا محسوسة ولا تبنكر هي اللغوة ما هي سيادو قرأت ألم ترى موازن أغي كيف سده فرب الله يبعوني علي مثلا مهما كلمة بؤوني علي مهما طيبة ونكسا توحيدك كشجرة قيد طيبة ونكسا تمر أصلها جريد هذا ثابت في الأرض ملك قدوسة وكسوكا ياي وفرحها الله هذا في السماء كل يعيرك مجره تؤتي وحيسيسا منك له وكلها من هذه المدشة كل حين ولا أركابة بإذن ربها خبق الإذنك أي يكون لك ويضرب الله اللواء يرى ألم ثالة ما نهيارك من ناس ذاتك وحلون يلايا لعلهم ذاتك مدنان طولة يتذكروا إلى يوان سمان أي مضيهم ومثل كلمة أري وحلقها خبيثة هم وكلمة الكبر كشجرة قيد أي كلمة لحل متعي خبيثة هم قرد مارا قلت توسد للرجيه من فوق الأرض فوق كوركيسة ما الله وسن قيدا حنوسنا من قرار سنو الكبجي وفي عن ملع تثبت الله يبوى سويدونا الذين ددك آمنوا حقا رميه بالقول أري أثابت سقنا في الحياة من القديه الدنيا وسيسا يوى في الآخرة ما لنتقي يا مقبل هذا ويضل الله كبواه لنيا أو ظالمين تتكقر درسلي ويفعل الله كبواه سنيا ما يشاء وإسألها بعدونه أيوم سمعيا والله أعلم.